فكل سقط في الإسناد سواء كان تعليقا أو كان إعطالا أو كان إرسالا يسمى منقطعا. لكننا أفردنا المنقطع بنوع علشان الصورة اللي احنا ذكرناها دي. خلاص؟ ها؟ أي طبعا ما هو غير مش هندخله ليه عشان تلخبطش، احنا بنقول الحديث ضعيف. بنتكلم في قوادح الاتصال. مرسل الصحابي صحيح بالاتفاق. ماشي؟ طيب. يبقى بقى ايه؟ التدليس. التدليس ده طريف جدا. بحث طريف هتتبسط بيه ويعجبك. يعني مش هتتلخبط فيه زي ما اتلخبطت في الايه؟ في الانواع اللي احنا بنقولها. اصل التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام. يقول لك فلان دلس يعني عمل حاجة في الخفاء. فالتدليس عيب في الإسناد لكنه أنواع. تدليس الإسناد، تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس السكوت، تدليس البلدان والأماكن، وفي تدليس القطع. نرجع بقى نعرف التدليس، أنواع التدليس. تدليس الإسناد وهو أكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد، عشان كده هنبتدي بيه. تدليس الإسناد هو تعريف أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. أنا ضربت لكم مثلا امبارح وإحنا بنتكلم عن رحلة شعبة بن الحجاج تدليس الإسناد. أنت جالس وأنا أحدثكم الآن. خلاص؟ أنت تلميذي والكل يعرف أنك تلميذي وأنك تحضر مجالسي. يبقى سمعت مني ولا لا؟ سمعت مني. تمام. سافرت أو مرضت. المهم غبت عن المجلس ده. رجع الشيخ عقد مجلس، أيوه، حدد بكم حديث؟ بعشرين حديث. طب أجيبهم منين دول؟ فتون. فتقول لصاحبك اللي هو قرينك أنا هروي عنك الأحاديث دي. بدل ما كنت بتقول حدثني فلان هنقول حدثني إبراهيم عن فلان، يبقى نزلت درجة في الإسناد. يبقى أنت في هذه الحالة حدثت عني، مع انك انت سمعتني، حدثت عني ما لم تسمعه مني. يبقى تدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه اشياء اخرى، مجالس ثانيه قبل كده، ما لم يسمع منه مجلسا غاب عنه، ومش عارف يروي عني الا عن طريق الواسطه اللي هو صديقه زميله. قال لك ده تدليس الاسناد. طب ده بيدلس ليه؟ قال لك إما أن يدلس رغبة في العلو، وإما أن يدلس إخفاء لحال شيخه، لأنه ممكن يكون ضعيف. يعني أنا مثلا لو قلت لك حدثني أبو لمعة، عارفين أبو لمعة ولا لا؟ أظن أبو لمعة الخواجة بيجوا، يعني المفروض تكونوا عارفينهم، لأن طبعا إحنا اللي مصدر لكم التمثيليات والأفلام، أظن بقى يعني أشكره. ها؟ أبو لمع الأصل ده والخواجة بيجو، ده كان برنامج زمان، برنامج فشر الفشر، كله فشر من أول نفس. تمام كده؟ فأبو لمع ده علم على الكذب. لما واحد يقول لك كلمة ما أنتش مصدقها تقول أبو لمع الأصل، الأصل يعني كمان إيه؟ فأنا لما أقول لك حدثني أبو لمعة يبقى كشفت الإسناد ولا لا؟ عورة الإسناد ظهرت ولا لا؟ ما أنا لو قلت لك حدثني أبو لمعة هتقوم تقول لي لا لا لا لا ده شغل فشل فشل مش هاخده. أقوم أسقط أبو لمعة وأقول اللي وراه. يبقى أنت مش عارف بقى أن الحديث أساسا أبو لمعة اللي مألفه، يبقى أنا غريتك ولا لا؟ هذا النوع حرام. ليه؟ لأنه بيغر العلماء عشان بقى يتصدوا لهذا النوع وما فيش حاجة تفوت. قال للمدلس فيه، قال له شوف أنت صادق ولا تكذب،